بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، كان حديثنا في آخر لقاء عن قاعدة حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، ووصلنا إلى المثال الثاني وهو قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أين اللفظ العام؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. هذا المثال لما مر معنا في الجدول السابق ما وقفنا فيه على لفظ عام من الصيغة التي ذكرناها إلا في قوله أموالهم، خذ من أموالهم صدقة. الآن عندنا لفظ عام جديد وهو إيش؟ تطهرهم. أحسنت، تطهرهم لفظ عام. لماذا؟ لأنه حذف فيه المتعلق، والقاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. قال بعض أهل العلم: تطهرهم يعني تطهرهم من الذنوب والمعاصي، فالصدقة والزكاة كفارة للذنوب. وقيل: تطهرهم من رديء الأخلاق، وتطهرهم من البخل والشح والتعلق بالدنيا. وقال البيضاوي رحمه الله: تطهرهم من حب المال. لكن حذف المتعلق محذوف في الآية، فهذا يدل على العموم، فالآية تعم جميع هذه المعاني. فهذه الصدقة تطهرهم من الذنوب، وتطهرهم من الآثام، وتطهرهم من التعلق بالدنيا ومن البخل ومن الشح والأثرة ونحو ذلك من المعاني. كل هذا يدخل في عموم الآية. في الحديث القدسي: وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم. أين اللفظ العام في هذا الحديث؟ من يطبق قاعدة؟ هيا مشايخ، هيا الشيخ تفضل. فسلوني، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أرزقكم. أحسنت، فسلوني أرزقكم. فسلوني ماذا؟ المال أم الولد أم العلم أم ماذا؟ كل شيء ما ذكر في الحديث. أرزقكم كذلك يرزقنا سبحانه وتعالى ماذا؟ كل شيء. فحذف المتعلق في الموضعين فأفاد العموم. قال الشوكاني رحمه الله: أمرهم بالسؤال مطلقا، وقد تقرر في علم البيان أن حذف المتعلق مشعر بالعموم، فالمعنى: سلوني ما شئتم حتى أرزقكم إياه وأعطيكم ما تطلبون من كل حاجة تحتاجونها كائنة ما كانت. هذه العمومات التي فسر بها الشوكاني الحديث كلها مستفادة من هذه القاعدة: حذف المتعلق يفيد العموم. قد أشار الشوكاني في كلامه هنا إلا أن هذه القاعدة مما تقرر في علم البيان. هذه القاعدة حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، هذه القاعدة اعتنى بها البلاغيون أكثر من اعتناء الأصوليين، وقد أشار إلى هذا الزركشي رحمه الله تعالى أيضا، قال: وهذا مما لم يتعارض له الأصوليون، وإنما ذكره أهل البيان. واضح؟ طيب، المثال الذي بعده: والله يدعو إلى دار السلام. أين حذف المتعلق؟ والله يدعو إلى دار السلام. هيا شيخ باسم تفضل. يدعو لفظ عام، ما صيغة العموم؟ إذا أردت أن تطبق الصيغة اللي درسناها سابقا، فعل في سياق الإثبات ما يفيد العموم، لكن العموم هنا استفدناه من حذف المتعلق. يدعو من؟ لم يذكر. قال الزركشي في بحر المحيط: قال: حذف المعمول يشعر بالتعميم، وقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، يدعو كل أحد. فالله جل وعلا يدعو كل أحد، يدعو الصغير والكبير والمسلم والكافر والبر والفاجر، يدعو كل أحد إلى دار السلام. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في دار السلام. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أين اللفظ العام أو من يطبق لنا القاعدة على هذه الآية؟ هاي الشيخ تفضل. حسنت، وبشر المؤمنين. طيب، بشر المؤمنين ذكر المتعلق. أحسنت، الله يفتح عليك. بشر المؤمنين ذكر المتعلق، وهو أن البشرى للمؤمنين، فهذا قيد يخرج الكافرين، إذا ما صارت البشرى لكل مخلوق، وإنما هنا في الآية وبشر المؤمنين. لكن بشرهم بماذا؟ لم يذكر هذا في الآية، ولذلك هنا تطبيق القاعدة. قال السعدي رحمه الله: وبشر المؤمنين لم يذكر المبشر به ليدل على العموم، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان، فهو داخل في هذه البشارة. وهذا تطبيق لقاعدة حذف المتعلق يدل على العموم النسبي. طيب انتهينا من الكلام على هذه القاعدة وانتقل التي التليها. القاعدة التي بعدها قاعدة مهمة جدا في العموم وهي تفيد جدا في الاستنباط والاستدلال، قاعدة العام في الأفراد عام في الأزمنة والأمكنة والأحوال. لما عرفنا العموم قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، فكلمة أكرم كل الطلاب لفظ عام يشمل جميع أفراد الطلاب، زيد وعمر وبكر وعبد الله ونايف وباسم، كل فرد يدخل في كلمة أكرم كل الطلاب، هذا عموم الأفراد. هنا في القاعدة نستفيد أن العام في الأفراد هو أيضا عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، لأن هذا من لوازم عموم الأفراد، فإن الأفراد هؤلاء ليسوا موجودين في زمان واحد بل في أزمان مختلفة وفي أماكن مختلفة وعلى أحوال مختلفة، فعموم الأفراد يلزم منه عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال. ومثال ذلك في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، العدل لفظ عام يشمل جميع صور العدل وأفراده، وإذا طبقنا القاعدة سنقول العدل عام في أفراده فهو أيضا عام في كل زمان ومكان وحال، فالله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان من يوم نزلت هذه الآية. طيب إن الله يأمر بالعدل استفدنا منها الأمر بالعدل إلى ما شاء الله، إن الله يأمر بالعدل في زمان وسلم في زمان الصحابة التابعين إلى قيام الساعة، الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان، إن الله يأمر بالعدل في كل مكان، يعني لو كان إنسان في مكة ولا في المدينة ولا في جدة ولا في ديار الإسلام ولا في ديار الكفر، في جميع الأماكن هو مأمور بهذا الأمر إن الله يأمر بالعدل، وفي جميع الأحوال في حال الغضب وفي حال الرضا في حال السعة وفي حال الضيق في حال الفقر في حال الغنى، كل حال يدخل في هذا العموم إن الله يأمر بالعدل. المثال الذي بعده قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أين اللفظ العام؟ السارق والسارقة ألفاظ عامة لدخول ألا الاستغراقية. طيب السارق والسارقة ألفاظ عامة تشمل كل أفراد السارقين، فزيد لو سرق يدخل في كلمة السارق، فاطمة لو سرقت، هند لو سرقت تدخل في كلمة السارقة، هذا عموم الأفراد الذي أخذناه وانتهينا منه. قاعدة جديدة تقول إن عموم الأفراد يلزم منه عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال، فلو سرق الإنسان في أي زمان، لو سرق مثلا في العشر الأواخر من رمضان، هل تقطع يده ويدخل في هذا العموم أم نقول والله هذا مفترض أنه يقتل ولا يعني تقطع اليدين بدل يد واحدة؟ نقول هذا يدخل في عموم الآية فيقطع فتقطع يده ولا يزاد على ذلك، لأن الله جل وعلا قال والسارق والسارقة، وهذا لفظ عام يشمل عموم الأفراد وعموم كذلك الأزمان، ويشمل عموم الأماكن، فالسارق في أي مكان وفي أي بلد يدخل في قوله تعالى والسارق والسارقة، فلو سرق أحدهم في مكان معظم كالمسجد الحرام لا يزاد عليه ولا يقام عليه، يعني لا يزاد في الحد أكثر من هذا، وإنما الحد هو قطع اليد. طيب وكذلك في جميع الأحوال، لو كان الإنسان مثلا في حال كثرت فيه السرقة، كثرت فيه السرقة ويعني انفلت فيه الأمن لا قدر الله، فهو أيضا هذا الحال داخل في عموم الآية، والسارق والسارقة عموم في الأفراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وقد نص الفتوحي رحمه الله على هذه القاعدة في مختصر التحرير قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، ويعبر عن هذه القاعدة بلفظ آخر اختصارا فيقال عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات، عموم الذوات يعني الأفراد والأشخاص يستلزم عموم المتعلقات يعني عموم الأزمنة والأمكنة والأحوال. طيب نأخذ التمارين ثم أنبه على تنبيه مهم جدا في تطبيق هذه القاعدة. التمرين الأول في قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، من يطبق لنا القاعدة؟ هاي الشيخ تفضل. البيع لفظ عام والربا لفظ عام، نعم أحسنت. إذن وأحل الله البيع، البيع لفظ عام في جميع أفراده، أي بيع من البيوع يدخل في كلمة البيع، وهو عام أيضا في كل زمان، فالبيع مباح في جميع الأزمنة وفي كل مكان وفي كل حال. وحرم الربا، الربا لفظ عام، إذن هو عام في كل أفراد، أي معاملة ربوية تدخل في كلمة وحرم الربا. وهو عام في كل زمان، فلو أن أحدهم مثلا جاء وقال والله مثلا يعني افترض أنه في زمان من الأزمنة أنه هل هذا الزمان يجوز فيه الربا أو لا، فنقول الأصل أن جميع الأزمنة لا يجوز فيها الربا. طيب، وفي جميع الأماكن، وهذا يدل على أن الربا لا يجوز سواء كان الإنسان في دار الإسلام أو في دار الكفر. وكذلك في جميع الأحوال، وحرم الربا في جميع الأحوال، فلو أن الربا انتشر بين الناس وأصبحوا يتعاملون فيه دون نكير بينهم، فحتى مع هذا الحال نقول حرم الربا لفظ عام يشمل جميع الأحوال ومنها هذا الحال. طيب، قوله سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات، من يطبق لنا هذه القاعدة؟ هاي مشايخ تفضل. أحسنت، فهو عام في كل صور النكاح، ماشي. وأيضا المشركات لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية فأفاد العموم فيشمل جميع أفراد المشركات، فهو عام في كل المشركات. يعني لو كان في امرأة مشركة اسمها مثلا، طيب دائما يمثلون بزيد وعمر، وزيد أحيانا يفرح وأحيانا يزعل، فإنهم يقولون ضرب زيد عمرا، ويقول هناك نعم الرجل زيد مع أنه هو اللي دائما يضرب، وبئس الرجل عمر مع أنه هو دائما المضروب. وأنا تحاشى يعني في التمثيل حقيقة في الدروس ذكر الأسماء في، لأنه قد يكون بعض الحاضرين يعني يتفق مع هذا الاسم. عموما ولا تنكح المشركات، المشركات هذا لفظ عام يشمل كل أفراد النساء المشركات، أي مشركة تدخل في هذه الآية، وهو كما أنه عام في الأفراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. يعني لو واحد مثلا سأل قال نحن نعيش في بلدة كذا وفيها بعض المشركات، نقول لا يجوز ولو كنت في ذلك البلد. ليش؟ لعموم الأماكن. لو واحد قال طيب نحن في زمن كثرت فيه الفتن والإنسان بحاجة للزواج، فهل يجوز أن تزوج من امرأة مشركة؟ نقول ما يجوز لعموم الأحوال، لعموم الأحوال أو لعموم، لا العموم الأحوال، الأزمان معناها أنه كل زمن، يعني في جميع الأيام في جميع الشهور في جميع الساعات، هذا معنى عموم الأزمان. طيب، المثال الذي بعده حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة اللفظ العام في قوله الميتة، وكما أنه عام في الأفراد فهو عام في كل زمان، يعني حرمت عليكم الميتة في أي وقت، في الليل في النهار في جميع الشهور، حرمت عليكم الميتة في جميع الأماكن. طيب، حرمت عليكم الميتة في جميع الأحوال، إذن هذا عام في الأفراد، أفراد الميتة، وعام في أزمانها وأماكنها وأحوالها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أين اللفظ العام؟ أو من يطبق لي هذه القاعدة؟ من يطبق لنا هذه القاعدة؟ يا شيخ، يا أيها الذين آمنوا، نعم الذين لفظ عام، صيغة العموم اسم موصول، فمقتضى العموم نعم كل فرد من أفراد المؤمنين يدخل في هذه الآية، فهو مأمور بقوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكما أنه عام في الأفراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. إذا انتبه يا شباب، كل فرد من أفراد المؤمنين يدخل في قوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. طيب الواحد قال أنا أعيش في بلدة كلها فتان وكلها يعني من يتمسك فيها بالدين قليل، في مثلا دولة بعيدة عن دول الإسلام، نقول أنت تدخل في عموم الآية لأن العام في الأفراد عام في الأماكن. لو واحد قال أنا أعيش في حال فيه فتن كثيرة وفيه انفلات بالنسبة للأسر والعوائل من هذا الكلام، نقول أيضا تدخل في عموم قوله تعالى قوا أنفسكم، لأن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، لأنها عامة في كل حال. وفي الآية ألفاظ عامة أخرى لكن نكتفي بهذا التطبيق. طيب، انتهينا من هذه التطبيقات، وأريد هنا أنبه إلى تنبيه مهم جدا في هذه القاعدة وله علاقة بهذه القاعدة. تنبيه هو إذا كان العام في الأفراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، فكما أن التخصيص يتوجه للأفراد فإنه قد يتوجه للأزمان، وقد يتوجه للأماكن، وقد يتوجه للأحوال. فحينما تقول هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص يخصص العموم، فتفطن لموضع التخصيص، هل هذا يخصص اللفظ العام في أفراده يخرج بعض الأفراد، أم في الأزمان فيخرج بعض الأزمنة، أم في الأماكن يخرج بعض الأمكنة، أم في الأحوال فيخرج بعض الأحوال. على سبيل المثال قوله جل وعلا وأحل الله البيع، قلنا قبل قليل أحل الله البيع عام في أفراد البيع، فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. صار عندنا أربع عمومات، عموم أفراد وعموم أزمنة وأمكنة وأحوال. العموم الأول أحل الله البيع عام في كل الأفراد، هل هناك ما يخصصه؟ هل هناك بيوع خرجت من هذا العموم؟ نعم، البيوع التي نهت عنها الشريعة، الشريعة نهت عن بيع الغرر فخرج من عموم قوله وأحل الله البيع. الشريعة نهت عن بيع الخمر فخرج عن عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. هنا التخصيص للأفراد، إخراج بعض أفراد البيع. طيب انتهينا من العموم الأول، أحل الله البيع فيه عموم في الأزمنة، أحل الله البيع في كل زمان، هل هناك زمان مخصوص؟ ها؟ يوم الجمعة بعد النداء الثاني لمن تجب عليه الجمعة، فهذا البيع لا يصح ولا يحل، طبعا على خلاف بين الفقهاء، هذا بيع منهي عنه. إذن هذا يدخل، هذا يدخل في، يدخل في نعم أنا أقول هذا تخصيص لعموم الأزمنة، أحل الله البيع في كل زمان ما عدا يوم الجمعة بعد النداء الثاني ممن تجب عليه الجمعة، واضح؟ فهذا تخصيص لزمان من الأزمنة. طيب العموم الثالث وهو الأماكن، أحل الله البيع في كل مكان، هل هناك فرد يخصص من هذا العموم؟ المسجد، ورد النهي عن البيع في المسجد، فالنهي عن البيع في المساجد تقول هذا يخصص عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، يخصص إيش؟ يخصص الزمان، واضح؟ يخصص، عذرا، يخصص المكان، يخصص المكان. إذن صار عندنا تخصيص للفرد وللزمان والمكان، باقي واحد وأحل الله البيع، هل هناك، نقول هذا عام في كل حال، هل هناك حال يخصص من هذا العموم لا يجوز فيه البيع في حال السفة؟ طيب يعني محتمل، مثال آخر، أبغى حال متعلق بنفس البيع، مثلا حال الفتنة، مثلا لا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة، فهذا ما هو تخصيص لفرد ولا لزمان ولا لمكان بقدر ما هو تخصيص للحال، فلو تغير الحال أصبح بيع السلاح جائزا، واضح؟ واضح يا جماعة؟ إذن صار عندنا التخصيص قد يكون كما أن العام في الأفراد عام في كل زمان ومكان وحال، فالتخصيص قد يكون تخصيصا لبعض الأفراد أو لبعض الأزمنة أو لبعض الأمكنة أو لبعض الأحوال. مثال آخر قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الميتة لفظ عام في أفراده، إذن حرمت عليكم كل أفراد الميتة في كل زمان في كل مكان في كل حال، هذه أربع عمومات. العموم الأول عموم الأفراد، هل هناك ما يخصصه؟ هل هناك بعض أفراد الميتة خرجت من هذا العموم؟ هاي شيخ، نعم، ميتة البحر والجراد أحل لنا ميتتان، إذن خرج من عموم الأفراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، خرج الحوت بهذا الحديث، وخرج كذلك الجراد، وخرج عموم ميتة البحر لقوله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه ما مات فيه كما قال ابن عباس. إذن خرج بعض الأفراد من قوله حرمت عليكم الميتة. طيب وأيضا خرج من قوله حرمت عليكم الميتة بعض الأحوال، من عموم الأحوال خرج بعض الأحوال وهو حال الاضطرار، حال الاضطرار، فمن اضطر إلى الميتة جاز له أن يأكل منها، فهذا تخصيص للأفراد أم تخصيص للأحوال؟ تخصيص لبعض الأحوال. طيب الأزمنة والأماكن، حرمت عليكم الميتة في كل زمان، هل هناك زمان يخرج من هذا العموم؟ يعني هل في ساعة من الأربع وعشرين ساعة يجوز فيها كالميتة، ولا شهر في السنة، ولا أسبوع في الشهر مثلا، هل هناك وقت يجوز فيه أكل الميتة يخرج من هذا العموم؟ نعم ليس هناك تخصيص في الأزمنة، فعموم الميتة في الأزمنة عموم محفوظ، العموم المحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص، واضح؟ طيب تعالوا لي العموم الرابع وهو عموم الأماكن. حرمت عليكم ميتة، قلنا هذا عام في كل مكان، هل هناك مخصص لهذا العموم؟ هل هناك مكان في الأرض بقعة معينة نقول اللي يجي في هذا المكان يجوز له أن يأكل الميتة؟ هل هناك مكان يخرج من هذا العموم؟ فيه؟ ها اللي يقول فيه يعطينا. نعم المكره، ما أسمع والله، الإنسان المنقطع. طيب الإنسان المنقطع المضطر لأكل الميتة، هذا عموم، هذا التخصيص للمكان ولا للحال؟ هذا للحال، يعني هذا الحال وهو الانقطاع في أي مكان، لو كان في الطيارة ولا في السيارة ولا في السفينة ولا في أي موضع كان، الحكم لا يتعلق بالموضع وإنما يتعلق بحاله هو، فهذا تخصيص للأحوال. إذن عموم الأماكن في قوله حرمت عليكم الميتة عموم محفوظ، واضح؟ إذن لما تلاقي مخصص للعموم انظر هل هذا التخصيص جاء للأفراد أم للأزمنة أم للأمكنة أم للأحوال. قد يكون عموم الأفراد دخله التخصيص وعموم الأمكنة والأزمنة والأحوال ما دخله التخصيص، واضح؟ قد يكون عموم الأحوال دخله التخصيص، بقية العمومات محفوظة، فننتبه إلى مورد التخصيص على أي شيء ورد. ها يا شيخ. أيوة أجزاء الميتة. نعم إذا أردنا أن نقول أجزاء الميتة، هذا نحن قلنا العام قد يكون عاما في الأفراد وقد يكون عاما في أجزاء الفرد الواحد، قد يكون عاما في أجزاء الفرد الواحد، هذا راجع المعنى الأول في الاستغراق اللي هو عموم الأفراد. عموم الأفراد هو العموم الحقيقي، وعموم أجزاء الفرد الواحد قد يكون فيه شيء من التجوز. هل في أحد عنده سؤال أو شيء؟ لأن وقت الحلقة انتهى. أحد عنده سؤال فيما ذكرنا؟ هاي الشيخ تفضل ارفع الصوت معلش. أيوة نعم. وأحل الله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع والربا هنا ما نقول لفظ عام لأنه الاستغراقية، قال هنا للعهد الذكري، لكنها تعود على معهود عام وهو قوله جل وعلا في أول آية ذلك منهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه ألفاظ عامة، فالمعهود عام، وعلى ذلك ما دخلت عليه العهد الذكري يعود على معهود عام فيكون لفظا عاما. سيأتي إن شاء الله في أنواع أل. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.